السائلة أم إبراهيم تقول في سؤالها: تذكر بأنها امرأة ولديها حلي من الذهب ليست بالكثيرة، وهي 4 غوايش وثلاث من القلائد وثلاث من الخواتم. تقول: بعضها ألبسه دائما وبعضه ألبسه في المناسبات. والسؤال هو: ما مقدار زكاة الحلي وهل تجب الزكاة علي؟ وجهوني في ذلك. مقدار زكاة الحلي 1/4، يعني 2.5%، ولكن لا بد أن يكون الحلي الذي عند المرأة يبلغ مجموعه النصاب، ومقدار النصاب 85 جراما. فمن بلغ حليها هذا الوزن فعليها الزكاة، ومن كان حليها دون ذلك فلا زكاة عليها. وعلى هذا فإذا جاء وقت الزكاة وهو تمام السنة فإنها تذهب به إلى أهل الخبرة من الصاغة أو تجار الذهب، وتقول لهم أولا: كم وزن هذا؟ فإذا بلغ 85 جراما قالت: كم قيمته؟ فإذا قالوا: قيمته كذا وكذا، أخرجت 1/4، أي 2.5%، وبذلك تكون أدت الزكاة وأبرأت ذمتها. فلتسأل الله القبول، جعل الله عملنا مقبولة عنده. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.